كما أرسلنا فأن يكون يتم أي إتمام إتمامها رسالة فيكم رسول منكم محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا القرآن ويزكيكم ويطهركم يزكيكم يعني يزكيكم يزكيكم يعني معناها يطهركم يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة والهدي من الإسلام ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اذكروني صلاة التسبيح نحوه يذكركم قيل معناه يجازكم في حديث عن الله من ذكر من في نفسي ذكرته من نفسي ومن ذكر من في ملأ من ذكرته في ملأ خير من ملأه اشكروا لي نعمتي بالطاعة ولا تقوموا بالمعصية. طيب هذه الآية 151 و152 تقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم تقول كما يكون متعلق في أتم كيف متعلق؟ قال لأن الله قال قبلها وليتم يقول وليتم نعمتي عليكم وأيضا من إتمام النعمة أن أرسل إليكم هذا من إتمام النعمة وإذا قال كما أني أتميت النعمة عليكم كذلك أرسلت إليكم رسولا واضح؟ ما المراد بالرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطب أهل القرآن وهو محمد هذا ما صفاته وما أحواله؟ قال يتلو عليكم أيها المؤمنون آياتنا أي القرآن يسمعهم القرآن ويزكيكم أي يطهركم من الشرك بالإيمان والطاعة والتقوى ويعلمكم الكتاب يتلو على أسماعكم ويعلمكم حتى تفهموا معانيه القرآن يعلم الكتاب والحكمة الحكمة قال ما فيه من الأحكام قيل الحكمة السنة في بعض التفاسير قال الكتاب والسنة وعلم الكتاب والحكمة الكتاب والسنة وقيل الحكمة هي ما أسرار التنزيل وقيل هي الأحكام ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعلمكم الكتاب ويعلمكم السنة ويعلمكم أحكام هذا ويعلمكم أشياء لا تعلمونها قال فاذكروني بالصلاة والتسبيح الإنسان يذكر الله عز وجل يذكره بأي شيء يذكره بالطاعة والصلاة ويذكره بالذكر ذكر في القرآن الكريم كثير آيات الذكر فمعناه قال هنا قال اذكروني أي التسبيح والتهليل والتكبير كل هذا ذكر وقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا كله من الذكر قال فاذكروني أذكركم قال أذكركم كيف الله عز وجل يذكرنا الله عز وجل كيف يذكرنا ذكرنا في الملأ الأعلى كيف قال معناه أجازيكم وفي الحديث القدس عن الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه نقول الأصل أن الله يذكر من ذكره يذكر على إطلاق وعلى وجهه وعلى ظاهره أما نقول جازيه هذا تأويل فنقول ما به معنى أن الله يذكره ويجازيه والجزاء هذا أثر فنقول الأصل أن الله يذكر العدل ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتذاكرون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وغشتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فنقول يذكر الله عز وجل من يحضر الذكر عنده على الأصل أما كيفية ذكر الله كيفية لا نعلمها لا سمعناها ولا رأيناها مثل ما نقول أن الله استوى وأن الله ينزل وأن الله يأتي في الفصل بين العباد، لكن نحن نثبت هذا الشيء ولا ندري كيفية. مثل ما أننا نقول أن الله يسمع ويبصر، نثبت ذلك السمع والبصر، ونثبت لله الوجه، ونثبت لله اليدين، لكن لا نكيفها لأنه لم يرد التكييف. التكييف أمر غائب عنه، لكن نؤمن بأن الله قد وصف نفسه ووصف رسوله، فنؤمن بذلك ولا نحرر. فكذلك هنا قال اذكركم، نقول الذكر معروف، اذكرنا مع الذكر. كيف يذكرون؟ الله أعلم كيف ما نعلم. طيب قال نفس صفة الكلام يعني الكلام؟ لا، ما قال الكلام، ما قال الذكر يذكرنا. قال قد يكون يعني نفي، قد يكون أنه يعني أن الذي فسرها هنا قال أنه يريد أن يخرج عن عن عن عن صفة الكلام، صفة الكلام. ولكن الأشاعرة الذين هم السيوطي منهم يثبتون كلام الله، يثبتون أن الله يتكلم، لكن عندهم إثبات الكلام يختلف عن هذا السنة. يقولون الكلام، الكلام يفسرونه بالتفاسير الثانية غير تفسير أهل السنة والجماعة. هم يقولون الله يتكلم لكنه يخلق كلام، أو يقولون هو شيء في النفس، شيء في النفس، أيوة كلام نفسي. فإذا قرأت في كتب الأشاعرة وجدت أنهم يفسرون الكلام، يثبتون الكلام، ولكن يفسرون على غير تفسير صحيح. وإن أردت الاستزادة فعليك بكتاب اسمه الأشاعرة، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، موقف ابن تيمية من الأشاعرة. هذه رسالة الدكتوراه الشيخ عبد الرحمن محمود، وهي مطبوعة، مطبوعة شيخ الإسلام تيمية عرف كل مقام الأشاعرة في صفات الله ورد عليها. طيب قال واشكروا لي أي نعمة بالطاعة، تشكر الله عز وجل على نعمه بطاعة، ولا تكفروني بالمعصية. اشكر الله عز وجل بطاعته، ويكفر إذا عصاه الإنسان كفر، كفر نعمة الله. طيب يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة بالصبر على الطاعة والبلاء والصلاة والصلاة بالذكر وفرعوا راعي منها إن الله مع الصابرين والعون. طيب يقول يا الذين آمنوا استعينوا، استعينوا على الآخرة. كيف استعينوا على الآخرة؟ قال تستعينوا بالصبر وتستعينوا بالصلاة لطلب الآخرة، لطلب الآخرة. الإنسان يطلب ما عند الله ويبتغي الأجر عند الله. قال بالصبر، الصبر على أي شيء؟ قال أن تصبر على طاعة الله وأن تصبر على البلاء. الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عن البلاء. فالمؤمن يصبر على طاعة الله، الصلاة تحتاج إلى طاعة، تحتاج إلى جهد، فيصبر، يصبر. الدعوة إلى الله يصبر عليها طاعة، يصبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر طاعة، فيصبر. قال والبلاء والمعصية، أن تصبر عن معصية الله، تصرف نفسك عن المعاصي، لا تستمع لشيء محرم، ولا تنظر لشيء محرم، ولا تقترف من المحرمات، اصبر، صد عنه واصبر. والبلاء، إذا أصبت بمصيبة وابتليت ببلاء فاصبر، اصبر. لذلك الله أثنى عليهم، قال أولي قوة، قال أولي الأبصار، أثنى الله على عباده، قال اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، الأبصار. وأيضا ذكر آيات، قال اصبر على ما يقولون، وذكر أيضا صبر داود، صبر أيوب عليه السلام، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وللأبصار بمعنى الصبر لا، الله أعلم. وللأبصار جمع البصيرة، والبصيرة يعني بصيرة القلب والعقل والفهم والإدراك. نعم حسن. لا يعني أقصد يمكن الصورة فيها آيات كثيرة عن الصبر في صورة صبر، صبر أيوب، صبر داود اصبر على ما يقول اذكر عبدنا داود، وآيات فيها اصبروا وصابروا. طيب قال إن الله مع الصابرين، قال بالعون، نعم الله مع عباده يعينهم ويسددهم. يعني إذا صبر طلب من الله تحمل الله يعينه، يعينك على طاعة ويعينك على أن تجتنب المعصية ويعينك على الصبر في البلاء. نعم. لا تكون من يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء، أرواحهم في فاصل طيور تقدر تسرح بالجنة كما شاءت، بحديث بدايس لكن لا تشعرون تعلمون ما هم فيه. أيوة يقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، لا تقول للذين يقتلون في سبيل الله أموات هم أموات، لا ليسوا أموات بل أحياء، بل هم أحياء عند الله. وجاء في الحديث قال أرواحهم في حواصل، الحوصلة مقدمة الطير الذي يجتمع فيه الطعام في صدره، قال هم في حواصل طيور خضر، هذه الطيور خضر تسرح وتطير في الجنة حيث شاءت. فأرواح الشهداء هذا فضل من الله عز وجل أنها تكون في الجنة وهم أحياء في الجنة. ذكر هنا حديث رواه مسلم، حديث مسعود قال أرواح الشهداء في أجواف الطيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. هذا يعني إشارة، إشارة للإشارة الشهداء في سبيل الله. نعم. ولو أنكم شيء من الخوف للعدو والجوع والقحط ونقص من الأموال والهلاك والأنفس والقتل والموت والنار وتماط الجوائع أين يتمتعكم نمل الحسون أم لا، بشر الصابرين على البلاء بالجنة لأن إذا حصلتم مصيبة بلاء قالوا إن الله ملكا وعبيدا يفعلون ما يشاء وإن إليه يرجعون في الآخرة ويجزيها. في الحديث المستاجع عند المصيبة أجره الله فيها وخلق الله عليه خيرا، وفيه إن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم توفي الشفع فقالت عائشة إنما هذا المصباح، قال كلما أساء المؤمن فهو مصيبة، رواه أبو داود في معصيه. ولك أن صلوات المغفرة من ربي وعافيك النعمة وأولئك هم المهتدون إلى الصواب. إيه شوف لما ذكر الأمر بالاستعانة واستعينوا بالصبر والصلاة، لما ذكر الاستعانة بالصبر ذكر من أعظم المصائب القتل في سبيل الله والشهادة، هي شد شيء الإنسان يصبر حتى يستشهد، حتى يستشهد في سبيل الله وهي أعظم الأجور. ثم ذكر ما يصاب يصيب الإنسان ويبتليه الله عز وجل بأنواع من المصائب، فقال ولنبلونكم لنمتحنكم بشيء، شيء قليل، شيء ليس كثير، بشيء نكهة، شيء قليل من الخوف. يعني قد يبتلي الإنسان ولو شيء، ولو شيء بخوف، فإذا ابتلي صبر عليه نصبر. الخوف قد يبتلي بالخوف من العدو، والجوع قد يبتلى بالجوع والقحط، يصيب الإنسان جوع وقحط، ونقص للأموال تهلك الأموال، المواشي وغيرها تنقص الأموال يصيب في فقر، والأنفس تذهب الأنفس أما قتل أو موت أو أمراض، يصابون الناس يصابون بالقتل ومنهم من يخلص يعني يأتيه الموت فيتناقصون الناس، أو مصائب أمراض والثمرات، صاب أيضا تبتلى بالجوائح، الثمرات ثمرات النخيل والأعناب والزروع والقمح وغيرها قد تصاب بجائحة من السماء إما أمطار أو برد أو نحوه أو ريح قوية فتدمر هذه المزارع، فهذا ابتلاء من الله. فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا مثل هذه المصائب ماذا يقول؟ قال الله عز وجل بشرهم، بشر من يصاب من هذا أن يحتسب الأجر عند الله، فإن لم يحتسب فاته شيء وفاته أجره. فإذا أصيب بولده أو أصيب بمرض أو أصيب بخوف أو بجوع أو نقص من الثمرات فعليه أن يصبر، لأنه لن يرجع هذا وسيفوت الأجر، فعليه أن يصبر يبتغي الأجر. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة، بلى، قالوا وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ بينهم لك تتميز، لأن مع الكفار قد يصبر لكن ما يحتسب. كفار تجي لما تأتي إلى فقير كافر يهودي أو غيره، فقير ما عنده مال، صابر هو، لكن صبره ما عليه أجر. لماذا؟ قال بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. هذا المؤمن يتميز، الإنسان إذا أصابته مصيبة وأي مصيبة تصيبك فعليك بهذه الدعوة الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن لله، تصرف فينا كيف يشاء، عبيد وملك لله وراجعون إلى الله عز وجل. فإذا أصبت أنت ترجع إلى الله، مالك إلا الله عز وجل، ليس لك أحد إلا ربك. فهذا المؤمن ينبغي له أن يلتزم هذا. قالوا إن هذا جاء في شريعة محمد، جاء في شريعة محمد أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يأتي بهذا الدعاء ولو مصيبة يسيرة. أما في الأمم الماضية ما كانوا يعرفون هذا، ولذلك يعقوب عليه السلام لما أصيب بفقد ولده قال والله المستعان، ما قال إن الله يرجعون، ليست عندهم، قال الله المستعان، الله المستعان. فهنا إن لله وإليه راجعون. قال في الحديث، في الحديث من استرجع قال إن لله وإليه راجعون، هذه المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا، يأتيك الأجر ويرد لك الله خير منه. إذا أصبت بجائحة جاء لمزرعتك فهي قد أصيبت ببرد أو بثلج أو أصيبت أو عنده أغنام ومات الأغنام، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، فاعلم أنك تؤجر على هذا والله سيعوضك خير منه. حديث مرة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول. ثم قال إنه مرة طفئ سراج عند النبي مصباح صغير، فلما انطفأ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة حتى يعني في المصباح وهو يسير؟ قال صلى الله عليه وسلم كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة، وأنا أسترجع عند المصيبة كل ما سأل، لو تسقط نظارتك على الأرض أو قلمك تسقط على الأرض فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، كل شيء كل شيء عشان تؤجر. إذا ما قلت إنا لله ما جاءت، ما حصل لك هذا الفضل، فاتك هذا الفضل، فأنت يعني انطفأ جوالك، إنا لله وإنا إليه راجعون، حذاء انقطع، إنا لله وإنا إليه راجعون، أي شيء، حتى الزر، زر اللباس انقطع الزر، تقول إن الله. كثير من الناس يغفل عنه، يغفل، عنده أولاد في البيت، عنده زوجته، عنده كذا، يحدث سوء أحشاء، الولد يسقط على الأرض، خذ الولد، إن الله والله، إن الله، الولد رسى في المدرسة، إن الله والله، أي شيء يحصل، طفت السيارة في الطريق، أو نحو ذلك، استعمل هذه، لا تغفل عنها. بعض الناس يغفل، مثلا سيارة ويمشي حصل لها عطل تعطل، ينزل يقول تعال ننظر السيارة ماذا حصل، خلنا نتصل على سطحة، خلنا نفعل كذا، خلنا ننظر فيها نفتح كذا زي كذا، ويقول في كلمة إنا لله يغيب عنه. لو قلت إنا لله وإنا راجعون يأتيك أجر من الله، أجرك الله في مصيبة وأخلف عليك ستصلح السيارة، لكن نغفل نحن عن هذا. هذا من تعليم الله لنا، تعليم. قال بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة مطلقا، قال إن الله الذي يرجعون. نعم. يا كريم السماوات والأرض، نعم. أولئك عليهم صلوات. يقول الصلوات من الله يعني تغفر لهم ذنوبهم. هذا من تمام أن تقول إنا لله راجعون. تقول إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون استرجعت، أجرت في مصيبتك وأخلف الله عليك، وجاءت المغفرة من الله والرحمة، أي أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليك. قال هنا الرحمة النعمة، هذا تأويل. الرحمة هي الرحمة، لماذا نقول نعمة؟ الرحمة رحمة من الله، يرحم الله إلى عباده، رحمة من الله، فنسبة الرحمة لا نقول نعمة. وأولئك هم المهتدون. يقول في الحاشية عندي هنا يقول، وهذا تأويل كما هو مذهب، ما هو مذهبه في السيوطي في الصفات، والصواب إثبات هذه الصفة وغيرها. ثابت الكتاب والسنة الوجه اللائق به سبحانه. ولكن من لازم الرحمة النعمة، أنه إذا رحمك أنعم عليك، وفسرها باللازم، فسرها باللازم. وأولئك هم المهتدون، أي هؤلاء الذين قالوا إن الله، هم الذين هداهم الله إلى الصواب. وهم الذين لا يقول إن الله فلم يهتدي إلى الصواب. نعم. إن السرى والمرة فبلغ من مكة من شعائر الله على مدينه ذو الشعيرة، من حج بيت عتمرة تلبس بالحج أو العمرة وأصلهما قصد الزيارة، أرادنا عليك أن يتطوف في جزرة متاهلة في الفقاء بينا بجنيسة بينهما سبع، هذا كما كره المسلم ذلك لأن أهل البادية كانت تكون بهما وعليهما صنمان يمسكونهما. وعن ابن عباس أن السعي غير فرق لما أفاده ورفع الإثم عن التخيير، وقال الشافعي غير ركن بين صلى الله عليه وسلم غير فرق قوله إن الله كتب عليكم السعي رواه البيهقي وغيره. وقالوا ادعوا بما بدا الله به يعني السفر، ومن تطوع في فكرات من التحسيب وتسكير الطائم زوم في انتظام التائب فيها خيرا، اي خير اي عمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره من الله شاءت من عمله تابع عليه حليم. ونزل في اليهود ان يكون الناس ما انزلنا من الدين في الهدى كآية الرجل وناس محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يعني قولك على آية، قال في الآية 58 بعد 100 يقول إن الصفا والمروة، الصفا والمروة معروفان جبلان عظيمان، كان خارج الحرم، كان خارج الحرم، كان قديما قبل يمكن يعني سنوات ليس بعيدة، يمكن 50 سنة كذا 40، كان الناس يطوفون بالبيت 7 أشواط، ينتهون من الطواف يصلون ركعتين خلف المقام ويشربون من زمزم، ثم يخرجون مع باب سمى باب الصفا، ويخرجون من الحرم ويذهبون إلى الصفا، الصفا كانت خارج مسعى خارج، فيذهبون إلى الصفا. قديما حتى في الجاهلية كان الرجل إذا جاء إلى مكة طاف بالبيت، والمسلمون لما أسلموا طافوا يطوفون بالبيت. طيب هل لهم أن يطوفوا أيضا في بين الصفا والمروة؟ تحرجوا، قالوا إنها من أعمال الجاهلية ما ندري، وتحرج لأن عليها صنم، على الصفا صنم يقال له أساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، كيف نطوف بين الصنمين نعظم الصنمين نعظم الصنمين؟ فبين الله سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعمال الحج ومن شعائره ومن دينه. ثم بين قال أن من أراد الحج لبيته أو العمرة اعتمر فإنه يطوف ولا جناح عليه ولا يأثم، وإن وجد عليه ما وجد عليه فهو من شعائر الله. أن يتطوف قال هنا إدغام التاء، أصلها أن يتطوف، يتطوف فأدغمت التاء بالطاء أصبحت الطاء مشددة، يتطوف بهما أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. طيب قال وبين الله عز وجل إنها فريضة، كتب عليكم الحج، كتب عليكم السعي، وأنه يبدأ قال إن الصفا بدأ بالصفا الله عز وجل، والمروة، فعلى الحاج والمعتمر أن يبدأ بالصفر ولا يبدأ بالمروة. فلو بدأ بالمروة سمعنا كذا حجاج يسألون وناس معتمرون يأتون إلى مكة في أول مرة فيذهب إلى المروة ما يدري، يظن أنها الصفر، يبدأ من المروة ثم يروح الصفر ثم يروح المروة ثم يروح الصفر، فيسأل وهو في أثناء الطواف في أثناء السعي يقول بدأت من المروة، فنقول الشغل الأول صفر، يعني بدأت من المروة ثم ذهبت إلى الصفر ثم بدأت من الصفر مرة ثانية، هذا بدأت من الصفر خلاص هو الذي يعتبر من المروة. قال طيب أنا انتهيت طفت 7 شهور، نقول بقي واحد، ذلك الأول صفر باطل، بقي عندك واحد ذهب وأتي به يكفي. هذا معنى الصفر والمروة. قال ومن تطوع خيرا فإن الله لا نعم، قال ومن تطوع، وفي قراءة في التحتية ومن يطوع تحتية مشددة، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن يطوع، هذه قراءة، ومن يطوع خيرا أو ومن تطوع خيرا، كل صحيح، فإن الله شاكر عليم. نعم اقرأ. من أنزل اليهود من يكون الناس ما أنزلنا من البيت هدى فإذا الرجل من عهد محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بينا والناس في كتاب التوراة أولئك أنهم الله يعبدهم من رحمته ويلعنهم لعنهم الملائكة المؤمنين أو كل شيء متعارض باللعنة. الذين تابوا رجعوا عن ذلك وأصلحوا عملهم وبينوا واتسموا وأولئك يتوبوا عليهم أكبر توبة وأنا التواب الرحيم بالمؤمنين. إنني يتقوا وما تكفار من حال أولئك لنا الله الملائكة أجمعين أي يستحقون ذلك في الدنيا والآخرة والناس في العام وفي المؤمنين. قال الدنيا فيها أي اللعنة والنار مدلول فيها عليها لا يفقهم عن العذاب كف دعين ولا منذرون المهلون لتوبة والمعذرة. ونزل لما قالوا صف لنا ربك وإلهكم استحقوا لعباد منكم إله واحد لا نظير له ولا في ذاته ولا في صفاته لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم، وطلبوا آية على ذلك فنزل. قال هنا قال إن الذين يكفرون، لما بين أحكامه وبين من أهم الأحكام تحويل القبلة، واليهود يكتمونها وهم يعرفون أن محمدا أمر بالصلاة إلى الكعبة وكتموا ذلك واعترضوا عليه سيقول السفهاء، فبين سبحانه وتعالى لما ذكر أحكام القبلة وأردف بعدها الصبر على الطاعة والصلاة، لأن القبلة صلاة الناس يصلون إلى القبلة، وذكر ذلك. ذكر أيضا ما يتعلق بتوجه البيت إلى البيت الحرام، ومن التوجه الصلاة ومن التوجه الاتمام والحج، فذكر كل ما يتعلق بالبيت من صلاة أو عمرة أو حج. ثم عاد إلى موقف اليهود الذين كتموا محمدا وكتموا ما فيه من صفات وأنه سيصلي إلى البيت الحرام. قال إن الذين يكتمون، أي اليهود وغيرهم كل من كتم، قال إن الذين يكتمون، يكتمون الناس يعني يخفون على الناس ما أنزلنا من بينات الهدى كآية الرجم ونعت محمد. يهود آية الرجم كتموها، كتموا آية الرجم لمن زنى، قالوا الذي يزني لا يرجم بالحجارة إنما يسود وجهه السواد ويفضح عند أمام الناس، وهذا الحكم من اليهود تحريف كتاب الله. ونعت محمد صفات محمد، قال من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أي في التوراة، يعني يكتمون اليهود وهم موجود عندهم في التوراة، فما نتيجة من فعل ذلك الكتمان؟ قال أولئك لعنهم يلعنهم الله أي يبعدهم الرحمة، ويلعنهم اللاعنون أي الملائكة والمؤمنون أو كل شيء عليهم باللعنة. قال لعنه الله أي دعا له باللعنة. وفي هذه الآية دليل على أن المؤمن يلعن، لأنه قال يلعنهم اللاعنون من الناس وغيره، وفي دليل على أن المؤمن يجوز له أن يلعن، يجوز لك أن تلعن تقول لعنة الله على الكفار لعنة الله على الملحد، لكن لا تلعن شخص بعينه، لا تلعن إلا إذا علمت أنه علمت ظهر لك أنه فعلا على حقيقة الكفر والإيذاء للمؤمن. فتقول مثلا فلان تعلم إذا كان يؤذي الناس ويظهر الباطل ويبطن الحق، فتقول لعنة الله على فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا، سماهم بأسماء. إذا كان فسقهم ظاهر فيجوز لعنه، ولكن المؤمن لا يعود لسانه، ليس المؤمن باللعان. لا دائما كل ما يحصل تجد بعض الناس أي شيء يقول لعنة الله عليه، لا حصل موقف كان الله يعني ليش لعنة الله عليه ليش، دائما على لسانك ما يعني. لكن هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، يجوز لكن لعنه الله لعنه اللعين، والنبي لعن الله عز وجل لعن، قال الشيطان قال لعنه الله، فهذا يجوز. يجوز أن تقول فلان ملعون، يجوز، لكن لا تشخص شخص معينه إلا إذا ظهر في صفه. طيب قال إلا الذين تابوا، شوف كيف رحمة الله عز وجل، يكتمون ما أنزلنا ويذون، وقال مع ذلك يفتح الله لهم باب التوبة. قال ارجعوا إلى الله وأصلحوا عملكم وبينوا الحق لا تكتموه، فإذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم. قال أنا أتوب عليهم، أقبل توبتهم، لأن الله هو التواب ذو الرحمة العظيمة. قال أما الكفر فإن لم يتوبوا واستمروا في اليهود الذين فجعهم الحق ومع ذلك كفروا استمروا، قال إن الذين كفروا وماتوا هم كفار استمروا على كفرهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال يستحقون أن يلعنوا ويطردوا، قال خالدين فيها أي في اللعنة أو النار، لا يخفف عنه العذاب، دل على أنها النار، فيلعنهم الله ولا يخفف عنه العذاب في نار جهنم، ولا هم ينظرون يمهلون بالتوبة. هذا كل لمن كتم الحق وعرف الحق ولم يتبعه واستمر عليه ومات، استمر عليه ولم يتب، هذا جزاء عند الله. قال عز وجل بعدها وإلهكم إله واحد، هذا للتوحيد، أن الله هو المستحق للعبادة، فاليهود والنصارى وغيرهم من الأمم إلهكم إله واحد، وما أنزل الله في كتابه هو الحق، وما أرسل به رسوله هو الحق، فعليكم أن ترجعوا إلى ربكم، لأنه هو الإله المعبود لا حق، لا معبود هو الحق، لا معبود بحق سواه. قال وإلهكم إله واحد لا نظير له في ذاته، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، فليس له نظير. قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاطلبوا من الله واعرفوا أن الله هو الإله. قال لما سألوا قال طيب، أو كان سائس قال طيب كيف نعرف أن الله هو الإله؟ أتاهم الآية، قال إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات. فلعلنا نقف عندها، نقف عند الآية 64 و100، 64 و100. يعني بدأنا حنا من 151 إلى 64، تقريبا 13 آية. بارك الله فيك. والذي يسير يصل، الذي يسير يصل، نحن نسير نسير نسير سنصل إن شاء الله، إن شاء الله الحمد لله على خير. سنة يتعلم كتاب الله ويتدارس فيما بينهم تحفوا الملائكة، إن شاء الله يرحمنا برحمته ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قوله عن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخيير، هذا الذي فيه أثر عن عروة بن الزبير ودائد عائشة عن ما أرى حرجا في ذلك، فانكرت عليه عن التفسير. نعم، عروة يظن أن قول تعالى فلا جناح عليه صلى الله أنه لا إثم أنه سنة، ليس هذا نفس القول الذي ذكر عن ابن عباس؟ ما هو القول؟ قالوا عن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخيير. اي نعم نفسه، هذا عند في رأي ابن عباس، في بقول ابن عباس، لكن قول الجمهور الصحابة أن السعي واجب. اختلف الفقهاء، الحنفية يقول سنة في السعي بين الصفا والمروة سنة حتى في الحج، هذا عند الحنفية. أما الشافعية والمالكية يرون وجوب، بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الفرض. الذين يرون الوجوب إذا تركه أي فدية، فدية. والذين قالوا بالفرض قالوا إذا تركه لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. هذا بالنسبة للحج. أما في رأي ابن عباس هنا وأيضا عروة أنكرت عليها عائشة، قالت لا ليس سنة وإنما هو واجب، إنما هو ركن لا بد أن يأتي به. قال جاء في الحديث قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وهذا الحديث أيضا فيه كلام في صحته، لم يثبت يعني ثبوتا قطعيا. عموما الحج السعي من أركان الحج عند جمهور الفقهاء، إن السعي من أركان الحج. السعي أركان الحج أربعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي. هذا قول الجمهور، هو الصحيح. الله أعلم. جزاكم الله خير. الله يحفظك.